الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح: هذا الحديث في الصحيحين، وبعض رواياته نحو مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ومعاذ هو معاذ بن جبل ابن عمرو بن أويس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. مات سنة 18 بالشام. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة لمعاذ من جهة ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله على حمار في رواية اسمه عفير بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة. قال ابن الصلاح: وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم. قيل إنه مات في حجة الوداع. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم للإرداف ولركوب الحمار خلاف ما عليه أهل الكبر. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ الدراية هي المعرفة. وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها، فإن ذلك أدعى لفهمها وحفظها، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه صلى الله عليه وسلم. يكون إيش؟ أخرج السؤال. قال: وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها، فإن ذلك أدعى لفهمها وحفظها، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث يقول أنه كان معاذ رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا الحمار، فركب معاذ خلفه على الحمار، وكان ركوبهم أن يجعل رجليه فاحجا على الحمار، كل واحدة إلى جانب، فيكون وجهه إلى وجه الحمار، وكذلك الذي يركب خلفه يكون كذلك. ولما كتب عمر رضي الله عنه على أهل الكتاب النصارى الذين كانوا في بلاد المسلمين الشروط التي يجب أن يلتزموها، كان من الشروط مخالفتهم للمسلمين في الركوب، ركوب الحمار، يعني إذا ركب أحدهم يكون وجهه إلى جنب الحمار، جنبه الذي لا يكون إلى رأس الحمار بخلاف ما يركب المسلمون. هذا حتى يتميزوا، يعني هو فيه شروط غير هذه كانت ألزمهم إياها عمر رضي الله عنه. فالمقصود أنه كانت هذه عادتهم. ويوم من الأيام خرج عمر رضي الله عنه لما كان خليفة إلى بعض الأماكن في المدينة، أدركه الظهر والحر، رجع وقد وضع رداءه على رأسه من حر الشمس. مر عليه غلام راكبا على حمار فقال اركبني معك، فنزل الغلام فقال اركب تفضل، فقال لا تؤثرني على مكانك ولكن اركب أنت وأنا أركب خلفك. فركب الغلام وركب أمير المؤمنين خلفه ودخل المدينة وهكذا، لأن هذه خلافة نبوة وليست ملك. أما الملوك ما يركبون الحمار تكبرا، و يعني وضعهم هكذا. ولهذا قال فيه تواضعه لركوب الحمار خلاف المتكبرين، يعني الملوك فهم لا يركبون لأنه نبي وليس ملك من الأنبياء، وهو صلى الله عليه وسلم يتواضع لله جل وعلا. ثم خطابه لمعاذ، قال معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ لم يجب، قال الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن المقام مقام نزول الوحي ولا يدري ماذا يحدث، قد يكون أمر جديد مستحدث. ولهذا السبب لما خطب صلى الله عليه وسلم في عرفات يوم حجة الوداع سألهم، قال لهم أي يوم هذا؟ فسكتوا. هل يخفى عليهم أنه يوم عرفة؟ لا يخفى، ظاهر. ثم قال أي شهر هذا؟ فسكتوا. ثم قال أي بلد هذا؟ فسكتوا. فالمقصود أن سكوته ليس لأنه لا يعرف حق الله على عباده، لأن هذا أمر لا يجوز أن يجهل، فكل مسلم يجب أن يعرف أن حق الله عليه أن يعبده ولا يشرك به شيئا، هذا حق ثابت لا بد منه. والحق معناه في اللغة الشيء الثابت الذي لا يزول لا يتغير، والحق يثبت ولا يتغير بخلاف الباطل، فإن الباطل يزول، الباطل يزهق ويذهب كما قال الله جل وعلا ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالباطل يذهب وينتهي وإن كان له صولة، يكون له صولة وجالة، والمقصود الحق. ولهذا جاء في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستفتح الصلاة في الليل أنه يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق والجنة حق. فالحق هو الذي يثبت ولا يتغير، كل هذه حق. ولهذا قال حق الله على العباد يعني الحق الذي ثبت ولا بد منه ولا بد من سؤاله أن يسأل. ولهذا ثم قال: وما حق العباد على الله؟ هذا هو الذي فيه توقف، هل للعباد حق على الله؟ يعني ولهذا قال: الله ورسوله أعلم. وهذا الأدب يجب أنه إذا سئل الإنسان عن مسألة وهو لا يعرفها أن يتوقف ويقول الله أعلم. أول لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود ويسأل ويرجع إليه ويكشف المسألة ويبين، قل الله ورسوله أعلم. أما الآن فيقول الله أعلم، الله أعلم. ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا الحق الذي يطالب من العباد كلهم، كل عبد مطلوب منه أنه يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذه وإن كانت الكلمة هذه وجيزة فلها معنى كبير وعظيم، يجب أن يتعرف عليه العبد ويعرف حق ربه عليه فيقوم به لئلا يؤخذ بذلك يوم يلقى الله. لا بد من لقاء الله. كل واحد منا كما ثبت في الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال: واعلموا ان كل واحد منكم سيلقى ربه، وفي روايه سيكلمه الله، سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، كلمه مشافهة كل واحد. ولكن الخطاب للمؤمنين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الكفار فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فيعني يتصور الإنسان إذا وقف بين يدي الله يسأله. الرسل يسألون كما قال الله جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ماذا قالوا؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا. إن الذي يعني أنهم امتنعوا من إجابتهم على ظاهر، ولكن المقام مقام صعب. وقال جل وعلا: فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يعني سيسأل إذا كان الرسل يسألون، وكيف المرسل إليهم؟ يقول جل وعلا: لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كلهم سيسألون. وقال جل وعلا إن الخلق كلهم يسألون، ولكن السؤال يسأل الأولون والآخرون عن كلمتين: ماذا أجبتم المرسلين وبماذا كنتم تعملون؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا سؤال عام. فالمقصود أن الحق الذي أحقه الله جل وعلا على عباده لا يجوز أن يجهل، يجب أن يكون معلوما، وقد علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم وبينه ووضحه، وهذا من تعليمه وإيضاحه. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا يعبدوه يعني يعبدوه بما أمرهم الله جل وعلا به، بما أوجب عليهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبادة لا تكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يشرك به شيئا، يعبدوه ولا يشرك به شيئا. هذا أمران. وعبادة الله لا تكون إلا باجتناب الشرك، يعني عبادة مع الشرك هذه ملغات لا قيمة لها وليست عبادة. فلا بد أن يكون مجتنبا، ولهذا قال: ولا يشركوا به شيئا. ما قال هنا يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لأن كلمة يعبدوه تكفي، كل ما أمرك الله جل وعلا به على لسان رسوله هو داخل في العبادة، هو داخل في قوله يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يعني في حق العباد على الله أنهم إذا فعلوا ذلك يعني عبدوه ولم يشركوا به شيئا أنه لا يعذبهم، هذا الحق. واختلف العلماء في هل المخلوق حق على الله، كثير من العلماء يقول الحق هو إنجاز وعده فقط، أن ينجز وعده الذي وعده، وإلا الحق يثبته من هو أعلى على من هو أدنى، والله جل وعلا لا أحد يحق عليه الحق. والصحيح أن الله هو الذي أحق الحق على نفسه، كما قال جل وعلا وحق علينا نصر المؤمنين، يعني هو الذي أوجب ذلك على نفسه ولا أحد يوجبه عليه. وحقه حقهم عليه أن العبادة إذا جاءوا بها واجتنبوا الشرك أنه لا يعذبهم، فقوله لا يعذبهم يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الموقف ولا في النار، يعني يسلمون من العذاب مطلقا. وإذا أخلوا بذلك وجاءوا بخلاف هذا فمعنى ذلك أن العذاب لازم لهم إلا أن يشاء الله، أما إذا لم يؤمنوا فهذا لا شك أنهم في العذاب لخبر الله جل وعلا الذي يخبر الأخبار التي يخبرها. فلا بد من التفهم لهذا، لأن هذا أمر مهم جدا وكل إنسان يخصه، ولا يسلم الإنسان من عذاب الله جل وعلا إلا بالقيام بحق الله وأدائه، وهو أمر ميسور سهل على من سهله الله عليه، ولكن لا بد من العلم، لا بد من المعرفة وش معنى العبادة وما هو الشرك وما أنواع الشرك حتى لا يقع فيها وهو لا يدري، أو يأتي بعبادات لم يشرعها الله ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون مردودة عليه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان مأمورا به وكان خالصا لوجهه، يعني شرطان للعمل، أحدهما أن يأتي به الشرع، أن يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون خالصا لله جل وعلا ليس فيه شيء من الشرك، شوائب الشرك لا حظوظ النفس ومراداتها ولا مقاصد الدنيا ولا غير ذلك، وإنما يعمل العمل خوفا من الله ورجاء لثوابه فقط. نعم. قال وحق الله تعالى على العباد هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحتما، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، متحقق يعني وعده، متحقق يعني أنه واقع سيقع. نعم. لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، ووعده حق، إن الله لا يخلف الميعاد. والصحيح أن فيه شيء وراء هذا، وهو أنه حق حقه على نفسه جل وعلا، أنه لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا، من لا يشرك به شيئا. نعم. وقال يعني شيخ الإسلام، يعني قد يقول قائل أنه جاء في الآثار لو عذب الله جل وعلا أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم لأنهم لم يقوموا بحقه، ولكن الله يتجاوز ويعفو، يقبل القليل ويعفو عن الكثير ويعفو عن السيئات، ولهذا أخبر أنه غفور وأنه رحيم وأنه تواب، أنه يغفر الذنوب جميعا، ومقتضى أسمائه وصفاته يعني معانيها، معاني الأسماء والصفات لا بد أن يطبق ولا بد أن تظهر آثاره على العباد، من أسمائه الغفور غفور بلا مغفرة لا يمكن، والرحيم لابد أن يرحم، لابد أن يغفر، وهكذا. فاقتضت حكمته أن الناس يذنبون حتى يغفر لهم، ولكن إذا لم يتعمد الإنسان المخالفة فهذا أسهل من كونه يتعمد المخالفة ويعرف، يعني يعلم ثم يعمل على خلاف ما يعلم وهو يعلم، فهذا أمر صعب. أما إذا كان جاهلا فقد يغفر له، ولهذا قيل ويل للجاهل ثم قيل ويل للعالم ثم ويل للعالم ثم ويل للعالم. فالعالم الذي يعلم الشيء ويخالفه هذا عذابه أشد. نعم. وقال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه القدرية الجبرية أتباع جهم والقدرية النفاة النافية. أما في هذا شيء واحد، ولكن غلطهم في هذا كونهم طبقوا أصولهم التي وضعوها بعقولهم، عندهم من الأصول التي وضعوها وجعلوها أصول الإسلام، كما أن الإسلام له عند أهل السنة أصول أخذوها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. هذه أصول الإسلام. ولكن هؤلاء عندهم الأصول، أول قالوا الأصول أصول الإسلام التوحيد، توحيده كان على ظاهره هكذا التوحيد كان لا بأس، ولكن ما يقصدون بالتوحيد نفي الصفات، يعني إذا أثبتت الصفات قالوا أنت مشرك، لأنك أثبت قدم كثيرون. يعني عندهم إذا قلت رحمة الله على أن رحمة الله معه وأنه موصوف بها أبدا، قالوا معناه أنك أثبت قديما مع الله، فيكون هذا شرك. وكذلك أسماء وغيره، يعني انعكست القضية عندهم. ثم كذلك قالوا العدل، من الأصول عندهم العدل، والعدل يعني معناه يعني العدل الذي فسروهم بأنفسهم، أنه يكون الإنسان هو الذي يختار ما يريد، فإذا آمن فهو آمن بقدرته وإرادته، وإذا كفر فهو كفر كذلك. ثم إنفاذ الوعيد، هذا الأصل الثالث، وجوب إنفاذ الوعيد، يعني يجب أنه إذا توعد أحد أن ينفذه، توعد بالنار يجب أن يلقيه في النار، ولهذا قالوا الذي يكون مستحقا للنار لا يخرج منها، لأن الله لا يخلف الميعاد. ويقابل هذا أيضا إنجاز الوعد لابد، فعندهم العباد مثل الأجراء، مثل الأجراء، إذا استأجرت أجراء وجب عليك أن تؤدي حقهم، هم كذلك، ويجب على الله أن يثيب المطيع لأنه شبهوه بهذا، وهكذا. يعني كلها باطلة، كلها قياسية عقلية عندهم، وإلا ليست عقلية في الواقع عند العقلاء. فعلى كل حال ليس هذا هو الإسلام. الإسلام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجب أن الإنسان يعرفه ويعمل به. أما هؤلاء فهم ضلوا في ذلك. وكذلك كونهم انقسموا إلى مثبتة ونفات، يعني الذين يثبتون الإنسان هو الذي يخلق فعله ويقوم بماذا. قابلهم فرقة منهم انقسمت، قالت الإنسان لا قدرة له ولا اختيار له، بل هو مجبور، هو مثل الريشة في مهب الريح تصرفها حيث تشاء، إذا أضيف إليه شيء فهو من باب المجاز. إذا قيل صلى أو آمن أو كفر، أو مثل قولك طلعت الشمس، مات فلان، هبت الريح، أمطرت السماء، سقط الجدار، يعني هذه ليس لها إرادات، هكذا يقولون. وكل هذا باطل، بل هذا يؤول إلى الكفر بالله جل وعلا. فالله جل وعلا أمر الناس بما يستطيعون، وجعل لهم مقدرة واستطاعة، جعل لهم مقدرة واختيار، يختارون الشيء. وكل إنسان يجد هذا من نفسه، فكلنا يجد أننا جئنا إلى هذا المكان باختيارنا، ما أحد أجبرنا وساقنا إليه بالقوة. هكذا الأعمال، إذا عمل الإنسان فهو يعمل عملا بقدرته واختياره. ولهذا صار يؤاخذ الإنسان بعمله، يعني يسأل عن عمله. أما إذا على هذا المذهب الذي هو مذهب الجبر، لا يمكن يستقيم عليه لا دنيا ولا دين، يعني حتى الدنيا لا يمكن أن تستقيم عليه. يعني معناه أن الإنسان يكسر ما يشاء ويخرب ما يشاء ويقول أنا لا اختيار لي، أنا مجبر على هذا. ولهذا يقول بعض العلماء ينبغي أن يعاملوا أصحاب هذا المذهب بمقتضى مذهبهم حتى يتبين لهم أنه خطأ. يعني لو تضرب أحدهم وتقول لا تلومني، أنا ما ليس هذا صنعي، أنا مجبر على هذا، يمكن يرضى؟ لا يمكن أبدا. فالمقصود أن هذا أن الباطل يظهر بالتطبيق ويظهر بالعلم معرفة. فالله جل وعلا لا يظلم أحد، فهو أمر العباد بما يستطيعون، وعلم وأمرهم بأن يعملوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلموه قبلا ثم يعملوا به، وكل ذلك باستطاعتهم. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا ليس صعبا، سهل، ولكن على من سهله الله عليه ويسره له. وإن كان قد يكون صعبا على بعض الناس لا يريد، فإذا لم يريد معناه أنه حرم فضل الله، لأن التوفيق بيد الله، يعني الهداية التي تكون في القلوب، مثل ما قال الله جل وعلا للمؤمنين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا فضله ونعمته، إذا حبب إلى الإنسان الإيمان وزين في قلبه وكره إليه ضد ذلك، صار مكروها عنده الكفر والفسوق والعصيان، فهذا فضل الله، فضله جعله في قلبه. وليس كل أحد هكذا، فبعض الناس حرم فضل الله، يعني أن الله منعه هذا الفضل ولكن وكله إلى نفسه، قال أنت عندك مقدرة وعندك اختيار عقل، تختار ما ينفع وتضر ما وتتجنب ما يضر، وقد أمرت بأوامر محددة تستطيعها، فإذا أحجم الإنسان عن ذلك هذا علامة شقائه. فعلى كل حال يعني كونه يقول إنهم أخطأوا في هذا حيث قالوا إنه يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، من الذي أوجب على الله؟ تعالى الله وتقدس. هذه جرأة على الله من جهل الإنسان وكفره، مثل ما قال المشركون لما تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله لنا. يعني هذه هي الجرأة، ايش القرآن الذي يأتي به غير هذا أو يبدل ويبدله من تلقاء نفسه؟ فالإنسان كفور ظلوم، أليس هذا كلام الله وهذا أمره؟ لماذا يأتي بغيره أو يبدل؟ وإنما هو العناد فقط، العناد والكبر وعدم الامتثال. فهؤلاء إذا صاروا بهذه المثابة فهم معاندون لله جل وعلا، مكابرون. نعم. قوله فقلت الله ورسوله أعلم فيه حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله قال حق متكلفين الله، يعني خلاف المتكلفين الذين يتكلفون الجواب وإذا سئل عن شيء أجاب ولو كان جاهل، وهذا في الواقع فيه خطر عظيم. والجرأة على الجواب على الإفتاء هي جرأة على النار، نسأل الله العافية. ولهذا نسمع مثلا كثيرا من الذين لا يعلمون يسارعون إلى الجواب، إذا سمعوا سؤال تجدهم يجيبون، وقد يكون الجواب بغير علم ويكون غير صواب، يكون خطأ. لأن مثلا الأسئلة التي قد ترد لو كانت إلى عند الصحابة ما أقدموا على الجواب عليها، تجدهم يتدافعونها، كل واحد يريد من الآخر أنه هو الذي يجيب. والإفتاء في المسائل الشرعية أخطر من القضاء. القضاء الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، أما اللذان في النار فقاض علم الحق وقضى بخلافه، والآخر لم يعلم وقضى بجهل، فهما في النار. والذي في الجنة من علم الحق وقضى به. والإفتاء أعظم من هذا. لماذا؟ يقول لأن الإفتاء إخبار عام عن الله لكل سامع، أما القضاء بين اثنين فقط، بين رجلين متخاصمين. فالمقصود أن الواجب على الإنسان يتأدب مع شرع الله جل وعلا، إذا كان يعلم فيجيب، أما إذا كان لا يعلم فيتوقف، قل الله أعلم، سألوا أهل العلم. يجب أن يسأل أهل العلم كما قال الله جل وعلا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قوله قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة وحده لا يشركون به شيئا. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى إن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. تجرد معناه الخلاص منه، التبري منه، ألا يكون عنده شيء منه. تجرد من الشرك يعني أصبح خال من الشرك، فلا بد من الخلو منه. ولكن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك لا يقبل معه عمل أصلا وهو الشرك الأكبر، وشرك يكون محبطا للعمل الذي يقارنه فقط وهو الرياء إذا كان يسيرا. والرياء معناه ملاحظة رؤية الناس حتى يثنوا ويمدحوا، أو أمور الدنيا بأن مثلا يحظى عندهم بشيء من الدنيا يقدموه أو ما أشبه ذلك، وهذه يعني فتنة في الواقع، بئس الحالة يعني مثل هذه. فالإنسان يجب أن يكون نظر الله إليه أعظم، ولا يلتفت إلى نظر الناس ولا يهمه ولا يزدر الناس يعتقرهم، ولكن يكون عمله لربه جل وعلا، فلا يضره الناس ولا ينفعوه، الناس لا يضرونه ولا ينفعون. لمن فمن كان بكلامه أو بعمله يلاحظ الناس ويخاف كلامهم أو أنه يرجو ثناءهم ومدحهم، فهذا عمله فاسد ومردود، لأنه خالطه الشرك. وكل عمل خالطه الشرك كما سيأتي من قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تركته لشريكه. إذا صار يوم القيامة يقول له: اذهب واستوفي أجرك ممن ترائي. هل تجد شيء؟ يجد للإفلاس والخيبة، نسأل الله العافية. نعم. قال: وفيه معرفة حق الله تعالى على العباد، وهو عبادته وحده لا شريك له. قال: فيا من حق سيده الإقبال عليه والتوجه بقلبه إليه، لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره، فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف والصيانة؟ فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح الأفعال. في بعض الآثار الإلهية يعني يقصد بهذا، يقول: صانك وحماك ورفعك أن تلتفت إلى مخلوق مثلك أو يتعلق قلبك به، ترجو منه نفعا أو ترجو منه دفعا، أو مثلا تنظر إليه معظما له في عملك أو غيرك. هذا في الواقع سقوط من عين الله، وانحطاط لا بالفكر ولا في الدين، وسوف يتبين له الخسارة في مثل هذا. فكون الله جل وعلا أمرك بالإخلاص هذا رفعة لك وإكراما لك، ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن السجود له إكرام، ما قال لما ذكر الذين يسجدون ذكر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، ثم قال: وكثير من الناس، وكثير منهم حق عليه القول، ومن يهن الله فلا مكرم له. يعني الذي يسجد لغير الله فقد أهانه الله فهو مهان. فهكذا الذي يتعلق قلبه بغير الله فإنه قد أهين فهو مهان، وسوف تظهر إهانته في الدنيا والآخرة. نعم. قال: في بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وكيف يعبده حق عبادته. يعني كل هذا إذا يعني يدل على جهل الإنسان، وإلا فالله ليس بحاجة إلى عبادة الخلق، فهو أغنى وأكبر وأعظم من أن ينتفع بشيء مما يقدمونه. فإذا عبدوا فهو لأنفسهم، وإذا لم يعبدوا فلا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون الله شيئا. فهو الغني وهم الفقراء، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، من في السماوات والأرض كلهم غني عنهم جل وعلا، وهو يأمرهم بما ينفعهم ولا يمنعهم بخلا كونه يحرم عليهم الأشياء لأنها تضرهم. فالله جل وعلا الغني وأنتم الفقراء. وإذا علم الإنسان علم ما أمره الله جل وعلا به كان هذا فضلا من الله تفضل به عليه، فيجب أن يشكر الله جل وعلا ويكون الواجب عليه أكثر ممن لم يعلم. نعم. قال: وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، من ميت رميم في التراب أو بناء مشيد من القباب، فضلا مما هو شر من ذلك. كرون رجل كان استدان في أيام الموسم فخسر وأفلس، فتابعه الخصماء فلجأ إلى قبر، لما لجأ إلى قبر يعتقدون أن قبر ولي أحجموا كلهم وتركوا لم يطالبوه، ينتظرون أنه متى يخرج من عند هذا الولي. يعني هذا وش معنى نسأل الله العافية؟ صار الرميم الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر عندهم أعظم من الله جل وعلا. فمقصود لا بد الإنسان أنه يعرف حق الله جل وعلا، ويعرف أن المخلوق لا قيمة له عند حق الله جل وعلا، وأن المخلوق لا ينفع ولا يضر، التجأ إليه فهو معناه أنه التجأ إلى الشيطان، والشيطان كيده ضعيف ولا ينفعه ذلك. ولكن النفوس إذا كان فيها شيء من الشرك نسأل الله العافية عظم الأمر عندهم، وهذا من الابتلاء والامتحان نسأل الله العافية. فعلى كل حال الله جل وعلا حقه لا يقبل المشاركة، وحقه الإخلاص والصدق وحسن اللجاء والدعاء، وجميع العبادة يجب أن تكون له. والعبادة تنقسم على الجوارح وعلى القلب، كلها عبادة، يعني الخوف عبادة والرجاء عبادة والتعظيم عبادة، كما أن السجود والركوع والتسبيح والتكبير وغير ذلك عبادة، وكلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ولا يكون للمخلوق منها شيء سواء كان حيا أو ميتا، فإن وضع له شيء من هذا فقد وقع الإنسان في الشرك. نعم. قال: قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الخلخالي: تقديره ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعبادة هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي، لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة. كثير من الناس الآن لا يشرك ولكنه لا يعبد الله، لا يشرك ولا يعبد، وإنما وإن كان يعني في الواقع الإنسان لا ينفك من الشرك إذا كان مخالفا لله جل وعلا، لأنه إما أن يشرك بمخلوق من المخلوقات أو يجعل معبوده هواه، إذا اشتهى شيء وهوية فعله ولا يبالي، سواء كان معصية ولا غير معصية. فهذا مثل ما قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم. نعم. المقصود أن يعني ترك الشرك، مجرد ترك الشرك فقط لا يكفي، لا بد مع ترك الشرك من العبادة، هذا أمر واضح. نعم. وقال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد: من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب من الإيمان به، بجميع ما يجب الإيمان به. قلت: وسيأتي تقرير هذا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. والسبب في هذا أن المسلم يجب أن يحب لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه، هذا من الواجبات التي يخل بها كثير من الناس، يجب أن يحب له مثل ما يحب لنفسه. ومعنى ذلك أنه إذا علم شيئا يفرح يخبره به حتى يفرح مثله، وكذلك إذا علم ضد ذلك أنه يحذره منه لئلا يقع فيه، لأنه يكون محبا له. فالمحب يجب أن يقدم النصيحة وينصح له كما ينصح لنفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام فيما بينكم. يعني إفشاء السلام يقتضي المحبة. نعم. قوله: قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. الحقيقة الذي يتكل هو الجاهل، أما العالم الذي يعرف الأمور فهذا يزيده اجتهاد ويزيده رغبة، ولكن الجاهل قد مثلا يتكل يقول هذا من رحمة الله ويترك العمل، أو يضعف فيه ويفتر اتكالا على الرحمة وسعة رحمة الله جل وعلا. ومعلوم أنه واجب على الإنسان أنه يحتاط لنفسه، وإلا يكون مفرط، وكل نفس ستندم حينما تلاقي الموت. إذا كان محسنا يقول: لماذا ما ازددت خيرا؟ وإذا كان مسيئا يقول: لماذا ما تبت واستعتبت ربي لعله يعتبني ويعفو عني. ما يزدد الإنسان، يعني يجب أن يزداد من الخير دائما، ويجب أن يكون يومه أحسن من أمسه، وغده أحسن من يومه، وهكذا كلما تمادى به العمر يزداد خيرا وحسن عمل. وإلا مصيبة إذا كان بالعكس، إذا كان بالعكس فهو معناه يتقرب إلى النار، نسأل الله العافية. نعم. قال: وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس تركيش على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. نعم. قال: خدمة يعني كلمة الخدمة، وأنه يخدم الله، هذا فيها تجوز بالواقع، إن الله لا يخدم وإنما يعبد، والعبادة للعابد ليست لله. الله جل وعلا غني، غني عن الخدمة وغني عن نفع الناس، فهو غني بذاته عما سواه. وإنما الإنسان يعمل لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم. قال: فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وقال الحافظ: دل هذا على أن النهي عن التبشير ليس على التحريم، وإلا لما أخبر به أصلا، أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس. أو أخبر عند موته عاما ليس خاصا، لأنه أخباره بهذا ما قال أنه لفلان وفلان العام، وبهذا يدلون على أنه ليس الأمر به أنه يكتب يكتمه عاما، وأنه للخاصة فقط أو للعامة. ولكن بعض الناس إذا سمع أحاديث الرجاء يترك العمل، وهذا الذي ينبغي أنه يعلم أن هذا خطأ، أن تركه ذلك أنه خطأ. والواجب أنه يزداد خيرا ويتزود بكل ما يستطيع ما دام بإمكانه، لأنه سوى يجازى على عمله. والناس المؤمنون يقتسمون الدرجات بالأعمال، ولهذا ذكر الله جل وعلا الجنة ورغب فيها حتى يتنافس الناس في ذلك، يتقدمون يعني يزدادون عملا وخيرا. وأخبر أنها يعني تختلف منها المرتفع ومنها ما هو دون ذلك. نعم. قال: وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم التنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة شرعا، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام. يعني العبادة لا تسمى شرعا مع الشرك، وإن سميت لغة عبادة، ولكن الشرع العبادة التي دخلها الشرك غير مقبولة، فهي مردودة، فهي ليست عبادة لله، العبادة لغيره. نعم. قال: ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وجواز كتمان العلم للمصلحة، ولا سيما ما مطلق هذا جواز كتمان العلم للمصلحة، الشيء الذي لا يحتاج إليه. أما إذا كان العلم يحتاج إليه الناس فيجب أن يبذل وينشر ويشهر، ولا يجوز كتمانه. فالعلم الذي يحتاج إليه الناس في الأصول، أصول الدين، أصول الإسلام، والأمور التي تحدث لهم يريدون مثلا معرفة الحكم فيها، لا بد أن يعلموا بذلك ويبين لهم الأمر. أما الشيء الذي قد يكون فيه يعني خطأ يخطئون فيه ولا يفهمونه، يجب أن يعلموا أولا ثم ينشر العلم. أما لو مثلا كتم إنها انتهى ولم يعرف، هناك أمور قد لا تكون واجبة، وقد يكون مثل ذكرها فيه فتنة للناس. بعض الناس إذا ذكر له مثلا بعض المخلوقات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا وذكرها رسوله في كتاب كتبه التي أنزلها، يعني ذكرها الله في بعض كتبه من خلق الملائكة وغيرهم، قد يكذب بها فيكون هذا ضرر عليه. هذا هو الذي يمكن لا يعلم به لا يحدث به. نعم. قال: وجواز كتمان العلم للمصلحة، ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الآثام كما قال. يعني الجهال فقط. نعم. التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الآثام كما قال بعضهم: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. قال يروى عن بعض الصوفية يعني يقول، لأن هذا جهل في الواقع، استزد ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. طيب الكريم قال لك إن عذابي هو العذاب الأليم، يجب أن تتوقع، أما أن تتزود يعني باختيارك من الخطايا تقول القدوم على كريم، هذه جرأة وعناد. الله أمرك بالإحسان وأمرك بالصلاح وأمرك بالاجتهاد والجد والمسابقة إلى الخيرات، وأن تسابق إلى التزود بالخطايا، هذه يعني عكس الأمر، عكس ما أراده الله جل وعلا، هذه جهل، محض الجهل، نسأل الله العافية. نعم. قال: وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض وفضيلة معاذ ومنزلته من العلم لكونه خص بما ذكر، واستئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم، والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا بتعليمه صلى الله عليه وسلم، ذكره المصنف. الصحابة لا يعرفون الشيء إلا بتعليم، لا الصحابة ولا غيرهم، إلا بتعليم الله وتعليم رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من الأمور التي يشرعها الله جل وعلا ويخبر عنها، لأنها ليست هذه أمور عقلية، إنها أمور بالوحي، وهي أمور مستقبلة. نعم. قال: قوله أخرجاه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإنما أضمرهما للعلم بهما. نعم. قال: والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير، صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي والفربري راوي الصحيح وغيرهم. قال: ولد سنة 94 ومات سنة 56. قال: ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم. روى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. قشيري ليس نسبة قبيلة القشير، وإنما هو من مواليهم، يعني أسلم على يد بعضهم، كلاهما البخاري ومسلم من العجم ومن الشرق، هذا نيسابوري وهذا بخاري البخار، فصار من أكبر العلماء وأكثرهم معرفة للدين واللغة واجتهادهم وتعلمهم، وكان يسافر على رجليه، يأتي من بخارى إلى بغداد على رجليه، ويذهب إلى مكة إلى اليمن إلى مصر، يمشي على رجليه طلبا للعلم. نعم. قال: ولد سنة 400 ومات سنة 61 بنيسابور رحمه الله تعالى. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره. نعم. تقديره هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب وما يجوز أن تكون موصولة، أي وبيان ما يكفره من الذنوب ويجوز أن تكون مصدرية أي بيان تكفيره للذنوب، وهذا أرجح لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. ولما ذكر معنى التوحيد ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الضد. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال بعض الحديث قال بعض الحنفية في قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية في سياق قصة إبراهيم لما حج قومه الذين يعبدون الكواكب، وخرج ذلك على سبيل يعني المناظرة، فأعطاه الله رشده وإن كان صغيرا، فلما يعني حاجهم ليبطل ما هم عليه الكوكب قال: هذا ربي، يعني التقدير أهذا ربي، يعني فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. أفل يعني غاب وذهب، كيف يكون إله ثم يغيب؟ الإله المفروض أنه لا يغيب. ثم رأى القمر قال: هذا ربي. رأى القمر بازا قال: هذا ربي. لما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لما رأى الشمس بازا قال: هذا ربي هذا أكبر. التقدير أهذا ربي كما تزعمون؟ فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء ما تشركون، إلى أن قال: كيف أخاف ما أشركتم، لأنهم خوفوه بآلهتهم، قال: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يعني الذي أشرك المخلوقات والذي أخلص لله جل وعلا. ثم جاءت هذه الآية للحكم على الفريقين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن يعني الأمن من العذاب في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون للعمل الذي خلقوا له وهو توحيد الله وعبادته، فيكونون يحظون بكرامة الله يوم القيامة مع أمنهم من عذاب يقع للكافرين المشركين في الدنيا قبل الآخرة. وأما الآخرة فالأمر فيها معلوم أنهم في النار. لهذا قال إن هذه الآية تدل على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، ففضله كونه جعل الذين آمنوا هم الآمنون، والأمن هنا أمن مطلق يعني في الدنيا والآخرة، آمنوا من عذاب الله جل وعلا الذي يصيب الكافرين الذين يخالفون في الدنيا، وكذلك يأمنون في قبورهم ويوم يبعثهم الله من قبورهم، وكذلك عند المحاسبة ومجاوزة الصراط يأمنون كل الكروبات وما يصيب غيرهم من المشركين، ويكون لهم الأمن التام والاهتداء التام، الاهتداء إلى ما فيه رضا الله وسعادتهم، هداهم الله جل وعلا وهو عبادته جل وعلا. فدلت الآية على أن التوحيد أنه فضيل وأنه يكفر جميع الذنوب، لأنه أخبر أن لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللبس هو الخلط، يخلط خلط الإيمان بظلم يعني بشرك. لأن هذه الآية لما سمع الصحابة قال بعضهم أو قالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ هذا لا يمكن، كلنا يظلم نفسه. فقال: ليس ذلك، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن الظلم الذي ليس معه أمن هو الشرك، أما ظلم النفس فهذا ليس يمنع من كون الإنسان يكون من الآمنين، وإن كان قد يصيبه ما يصيبه، لأنه إذا أصابه شيء في الدنيا فهو يكون كفارة لما عمل، كما جاء في حديث أبي بكر أنه قال ألست تصيبك اللأواء يصيبك المرض يصيبك، هذا كفارة للذنوب. فكل مصيبة تصيب الإنسان في المؤمن في الدنيا تكون كفارة لما أصاب، وهذا معنى كون التوحيد يكفر الذنوب. إذا أذنب وهو موحد قد يمرض، قد يحتاج يفتقر، قد يصاب بمصيبة إما بماله أو بولده أو بقريبه فيؤجر، ويكون ذلك تكفيرا عن ذنوبه. ومعلوم أن الدنيا لا تخلو من ذلك ولا أحد يخلو منها أبدا، لأنها ما خلقت للبقاء وإنما للفناء، والناس يفنون يذهبون، فلا بد العبد أنه يصاب، إذا ما أصيب بنفسه أصيب بولده ولا بقريبه وبغير ذلك أو بما يلزم له من مال وغيره، فيكون إذا احتسب ذلك تكفيرا لذنوبه. أما إذا كانت الذنوب قليلة أو قد كفرت فإنه يكون ذلك رفعة لدرجاته، فإنه لا بد إما أن يكفر عنه أو يرفع به درجاته، بخلاف المشرك فإنه يكون جزاؤه إذا عمل شيئا في هذه الدنيا معجل، يعني حتى يوافي الآخرة وليس معه شيء إلا ما يستحق به النار. نعم. قال بعض الحنفية في تفسيره: هذا ابتداء. قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. قال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. وعن ابن مسعود رضي الله يعني عنه نعلم مش معنى ابتداء، هذا ابتداء، يعني قولها الذين آمنوا ولم يبسوا إيمانهم بظلم أنه ليس متعلقا بما سبق، يعني هذا حكم من الله حكم به حكما عاما ابتداء دخل فيه قضية إبراهيم وغيره، فكل من لم يلبس إيمانه بظلم يعني بشرك فله الأمن والاهتداء. أما الذي يقول أن هذا من تمام قصة إبراهيم من يقول هذا من كلام إبراهيم